السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم، فإن الصورة لها آثار فعلية هي آثار الجسمية والنباتية. قلنا فيما سبق بأنه كلما جاءت صورة جديدة فإن الصورة السابقة تكون جزءا من المادة، لا بمعنى أن الصورة السابقة تبقى على فعليتها ونسميها مادة، بل تفقد موقعها وتعطي موقعها للغير. وبعبارة أخرى، تارة نقول أن الصورة اللاحقة عندما تأتي تنعدم الصورة السابقة، هذا الكون والفساد، تبقى الصورة السابقة، هذه الفعليات المتراكبة، تفقد منصبها وتعزل من منصبها، هذه النظرية الثالثة. في النظرية الأولى تقول الصورة السابقة تعدم وتأتي صورة لاحقة، بس قد تكون أكمل، قد تكون مساوية، قد تكون أضعف، مهم، المهم تعدم السابقة، وهذه نظرية الفساد ثم الكون أو الكون والفساد. والثانية تقول لا، تبقى الصورة السابقة على موقعها وعلى فعليتها، ولكن توجد صورة أقوى منها أو أعلى منها مرتبة، مثل قبيل كانت هي الرئيس النافذ قوله، يأتي ماذا؟ واحد أنفذ قوله منه، ولكنه تبقى هي على ما هي عليه. وثالثة لا، موجودة ولكنه تعزل من منصبها، فإذا عزلت من منصبها بعد ليس لها أثر، الأثر لمن؟ إما ما يكون للصورة اللاحقة. وعلى هذا الأساس فإن الصورة اللاحقة تكون واجدة لجميع كمالات الصور السابقة عليها وزيادة، هذا في الحركات الاشتدادية ولا مو دائما. ومن هنا نقول بأن الصورة الأخيرة هي الجامعة لجميع الكمالات الموجودة للأجناس والفصول، ومنها آثار الجسمية. وبهذا، بهذه القواعد وبهذه الأصول، ينفتح الطريق لإثبات المعاد الجسماني. فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم. هذه الصورة النباتية أيضا لها ماذا؟ لها آثار فعلية، ولكن هذه الآثار الفعلية هي ماذا؟ هي آثار الجسمية وآثار الصورة النباتية، ولكن جميعا لمن تنتسب؟ جميعا تنتسب إلى الصورة النباتية. ثم إذا لحقت به، أي بالنبات، هذه لحقت يعني لحقت بالنبات، مع أننا قلنا بأنه المراد من النبات ماذا؟ مراد من النبات يعني النمو، يعني الصورة النباتية. ثم إذا لحقت بها كان أدق، يعني لحقت بالصورة النباتية حتى يكون الصورة النباتية تلحقها صورة حيوانية، ولكن النبات لا يلحقه صورة حيوانية أو الحيوان. ثم إذا لحقت به بالنبات باعتبار أنه نمو، أو بها باعتبار الصورة النباتية، صورة الحيوان كانت الصورة النباتية جزءا من مادتها، بعد تكون الصورة النباتية ماذا؟ جزءا من مادة الصورة الحيوانية. كانت جزءا يعني بقيت على حالها على فعليتها أم عزلت عن موقعها؟ لا، عزلت عن موقعها، فقط بقي كمالها لا حدها الوجودي. من يعطي الفعلية إذن بعد؟ بعد الصورة النباتية لا تستطيع أن تعطي الفعلية، من يعطي الفعلية؟ صورة الحيوانية. هاي الصورة الحيوانية ما هي؟ أكمل من الصورة النباتية. ما معنى أكمل؟ يعني لها آثار الصورة النباتية وزيادة. وماذا كان للنباتية؟ كان للنباتية آثار الجسمية والنباتية، للحيوانية توجد آثار الجسمية والنباتية والحيوانية بنحو اللف لا بنحو النعشرة، يعني أنها على بساطتها واجدة للجميع. وهذا معنى قولهم أن النفس في وحدتها كل القوى، يعني أن النفس مع أنها واحدة بسيطة ولكن جامعة لجميع هذه المراتب، واجدة لجميع هذه المراتب. ما يتحدد من أي موقع، ما يتحدد كله في كل موقع قابل للبطلان، لأن العالم عالم تزاحم. يعني في أي موقع يصل إن شاء الله بحثه سيأتي في القوة والفعل، في أي موقع يصل قابل لأن يوقفه عامل آخر ويحرفه عن المسير الذي فيه يكون في مسير آخر. قال ثم إذا لحقت به أي بالنبات صورة الحيوان كانت الصورة النباتية جزءا من مادتها من مادة صورة الحيوان وملكت. هذا هاي الملكية ليست الملكية الاعتبارية وإنما الملكية التكوينية، يعني ما كان للصورة السابقة بعد يكون هذه الصورة واجدة لها. وملكت الصورة الحيوانية ما كان له أي للنبات من الأفعال والآثار الخاصة وزيادة طبعا. وهكذا كلما لحقت بالمركب صورة جديدة عادت الصورة والصور السابقة عليها أجزاء من المادة الثانية. فإذا لحقت الصورة الناطقية تكون بعد الناطق واجدة ماذا؟ واجدة لجميع كمالات الصورة السابقة عليها. وملكت الصورة الجديدة ما كان للصور السابقة من الأفعال والآثار. وقد تقدم أن الصورة الأخيرة تمام حقيقة النوع. شنو تمام حقيقة النوع؟ يعني ذلك النوع بما له من الآثار موجود ماذا؟ موجود في هذا النوع الأخير، موجود في هذه الصورة الأخيرة. وهذا معنى أنه يستوفى كاملا. فإذا استوفي عند ذلك يستوفى كاملا، لا يبقى هناك أثر كان موجود للأجناس والفصول السابقة إلا وهذا الفصل الأخير هو واجد له، ولكن واجد له بحده لو واجد له بتمامه. إذا تذكرون قلنا بأنه الوجود له مراتب، العلة واجدة للمعلول ولكن واجدة لحد المعلول لو لتمام المعلول. تمام المعلول هنا الصورة الأخيرة الذي به فعلية النوع واجدة لجميع الفصول السابقة ولكن واجدة لها بحدودها، لو واجد له بكمالاتها وتمامها. لهذا نحن إذا تذكرون في قاعدة بسيط الحقيقة ماذا قلنا؟ قلنا بسيط الحقيقة تمام الأشياء، هذا التعبير كل الأشياء قلنا لعله تعبير يوهم الذهن، ولكن تمام الأشياء يعني هذه الأشياء كل واحد منها لها تمام. تمامها أين؟ تمامها في الحق سبحانه وتعالى، فهو تمام جميع الأشياء، كمال جميع الأشياء، لأن كل واحد من مراتب الوجود له كمال. في علم الكلام الإخوة اللي يحضرون عندنا عند علم الكلام قلنا بأنه أول الدين معرفته، ولكن المعرفة درجة لو لها درجات، قال وكمال معرفته التصديق به. إذا تبين المعرفة ماذا؟ لها كمال، وبعض المراتب ماذا؟ ليست بكمال. وبالتصديق ماذا؟ له مراتب. وكمال التصديق به توحيده. والتوحيد ماذا؟ له مراتب لو مرتب واحدة. قال وكمال توحيده الإخلاص له. هذا معناه أنه كل مرتبة لها كمال. كمالها أين؟ كمالها في ذات الواجب سبحانه وتعالى. ما لم يصل إلى هناك فإنه يبقى سائرا، يبقى طالبا. كذلك هنا تقدم أن الصورة الأخيرة تمام حقيقة النوع، مو أنها كل مجموع من أجزاء، لا مو الشكل، حتى يقول الشيخ مصباح حفظه الله بأنه إذا كانت تمام السابقات فيلزم أن يكون الواحد كثيرا. لا لا، مراد من التمام يعني موجود بنحو البساطة في هذا الفصل الأخير كما أشرنا إليه مفصلا فيما سبق. هذه المسألة الأولى. السيد العلامة يقول ومما تقدم اتضح الجواب عن مسألة أخرى وعن سؤال آخر، وهو أن التركيب بين المادة، أعم من أن تكون مادة أولى أو مادة ثانية، أن التركيب بينهما تركيب اتحادي أو انضمامي. يقول اتضح أن الصحيح أن التركيب اتحادي وليس بانضمامي. لماذا؟ لأننا فرضنا أن المادة ليست لها صفة إلا القبول، والقبول فقدان، والفقدان لا فعلية له حتى ينضم إلى الصورة فيكون تركيبا انضمامي. ما معنى المادة؟ بينا أن المادة قبول الأشياء، هذا بيناه فيما قال ما للمادة من صفة الوحدة ذاتا وصفة. قلنا صفتها ما هي؟ هي الاستعداد، هي القبول، والاستعداد يلازم الفقدان، والفقدان ليست له فعلية حتى ينضم إلى الصورة ليكون التركيب انضماميا. لأن معنى التركيب الانضمامي ما هو؟ أن هذه فعلية وهذه فعلية وينضم أحدهما إلى الآخر، وفي الواقع هما اثنان، لو في الواقع هما واحد، في الواقع هما واحد. ومن هنا السيد العلامة يقول لو كان التركيب انضماميا بعد لما كان النوع واحدا وإنما كان كثيرا، وإنما يسمى واحد بالوحدة الاعتبارية لا بالوحدة الحقيقية. إذن مما تقدم في المطلب الأول اتضح الجواب عن السؤال الثاني، وهو أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي أو انضمامي. الجواب يقول أن المادة بما هي هي ليست إلا الاستعداد والقبول، والاستعداد والقبول ليست بفعلية بل هي فقدان محض، والفقدان المحض لا معنى لأن ينضم إلى ما له الفعلية. ومن هنا فالاتحاد بين المادة والصورة اتحاد المبهم والمحصل، إبهام الفعلية واللا فعلية، مو اتحاد الفعليتين. واعلم أيضا أن التركيب بين المادة والصورة ليس بانضماميين. طبعا هذا منه مما ذكرنا يتضح الجواب عن إشكال ذكره الشيخ مصباح حفظه الله، من أنه في أبحاث سابقة الآن ما أتذكر موردة، أنه ما الدليل على أنه مما تقدم اتضح أنه هنا ماذا؟ لابد أن يكون التركيب اتحادي. في بداية الحكمة إذا تذكرون السيد العلامة قال ومما تقدم اتضح أن التركيب اتحادي، أو ترجح أن التركيب اتحادي وليس بانضمامي. وجه الترجح هو هذا، وهو أن المادة ليس لها إلا الاستعداد، والاستعداد لا معنى لأن يكون منضما إلى الصورة بل لا بد أن يكون متحدا متحصلا بالصورة. واعلم أيضا أن التركيب بين المادة والصورة ليس بانضمامي كما ينسب إلى الجمهور، بل تركيب اتحادي كما يقضي به، يحكم به اجتماع المبهم والمحصل، اجتماع القوة والفعل، اجتماع الوجدان والفقدان. ولولا ذلك، لو لم يكن التركيب اتحاديا أساسا لم يكن التركيب حقيقيا، بل كان التركيب اعتباريا والوحدة اعتبارية لا حقيقية، وهذا خلاف ما نجده بالوجدان أن كل واحد منا يرى نفسه ماذا؟ أنه واحد لا اثنان. ولا حصل نوع جديد له آثار خاصة، بل كان هذا النوع الذي تركيبه انضمامي هو مجموع الآثار الموجودة للأجزاء. الفصل الخامس عشر في العلة الجسمانية. ما هو المراد من العلة الجسمانية؟ مراد من العلة الجسمانية هنا يعني العلة الصورية. هاي العلة الجسمانية هي نفس العلة الصورية التي تقدم الكلام عنها، يعني الصورة. لماذا سميت جسمانية؟ باعتبار أن لها تعلقا بالجسم وبالمادة، ومن هنا سميت علة جسمانية. إذن التعبير بالعلة الصورية بأنها جسمانية لأنها ماذا؟ لأنها لها نحو تعلق بالجسم، إما منطبعة في الجسم وإما متعلقة بالجسم كما تقدم. ومن هنا قد يقع غلط في بعض الأحيان، وهو أنه تسمى هذه العلة الجسمانية تسمى العلة المادية. هاي العلة هي يا علة هي علة صورية، وقد نسميها علة مادية، مع أن العلة المادية تقدم الكلام عنها. ما هي العلة المادية؟ مبدأ الأثر لو قبول الأثر، قبول الأثر. هنا علة مادية مبدأ الأثر لو قبول الأثر. واضح صار؟ فلهذا بالأمس قلنا لعله ويقع السيد العلامة وجد كلامه مغالط عندما قال وقد حصر جمع من الطبيعيين العلة في المادة. أولئك قالوا العلة المادية، ولكن مرادهم يا علة مادية، هاي العلة الجسمانية مو العلة المادية بحسب الاصطلاح الفلسفي. واضح صار المطلب إن شاء الله. قال فالعلل الجسمانية. السيد العلامة كما ذكر أيضا هذا في بداية الحكمة، نفس هذا المطلب الذي ذكره هنا ورد بما هو في كتاب بداية الحكمة، ذكر حكمين للعلل الجسمانية، للعلل المادية بهذا المعنى، وسيأتي بعد ذلك أنه يعبر عن هذه العلة التي هي الصور النوعية والتي هي منشأ لآثار، يعبر عنها بالعلل المادية. فلا بد أن تلتفتوا، مو مراد من العلة المادية هنا يعني القبول، وإنما العلة المادية يعني المؤثرة. يذكر لها حكمان. الحكم الأول يقول أن العلل الجسمانية محدودة آثارها من حيث العدد، من حيث الزمان، من حيث الشدة الوجودية. التفتوا جيدا، عندما نقول آثارها مو مراد الإحراق، هذا الإحراق مو أثر النار، هذا الإحراق أثر الصورة النوعية الموجودة في الخشب. نقول عجيب شلون يصير؟ نقول بلي، وهو أنه النار تعد الصورة النوعية الخشبية حتى يتحقق فيها إحراق. إذا تتذكرون نحن قلنا أن جميع الآثار منشأها ماذا؟ صورها النوعية. هذه القطعة من الخشب أو الحجر لما نرميها إلى أعلى، قلنا هذا الصعود إلى أعلى، هذا الأثر أثر الزيد لو أثر الموجود بالحجر، أثر الصور النوعية الموجود بالحجر ذكرناه فيما سبق. قلنا نعم أن هذه الحركة مني أوجدت ماذا؟ أعدت هذه الصورة النوعية لأن يوجد فيها هذا الأثر. والدليل على ذلك أنه بمجرد أن ترميها، إذا مات هذا الإنسان تبقى الحجر يصعد أو لا يبقى، ولو كان ذاك معلول لهذا الفعل، معلول لهذه العلة، خب المعلول عدم عند عدم التي، إذا لابد أن تكون العلة وين؟ في مكان آخر. نعم هذا الجسم الخارجي أعد ذلك الجسم لأن يكون له ذلك الأثر. إذا تتذكرون نحن في صف في هذا الفاص في هذا المرحلة، في هذه المرحلة في صف صفحة 180 في الفصل 11 في العلة الغاية. قلنا ثم إن المحرك إذا كان هو الطبيعة. قلنا عندما نضرب كرة وتتحرك مرادنا من فعل الطبيعة يعني حركة الكرة لو وقوع الجسم من أعلى إلى أسفل. ماذا قلنا هنا؟ قلنا عندما نقول أن الفاعل الطبيعي له فعل، ما هو مراد من فعل الفاعل الطبيعي؟ يعني حركة الكرة؟ لا، مرادنا يعني وقوعه من أعلى إلى أسفل، هذا فعله. هنا عندما نقول بأن العلل الجسمانية متناهية أثرا، متناهية أثرا، وهذا الأثر عدة مدة شدة، مرادنا من الفعل يا فعل يعني الأفعال التي مرتبطة بهذا الفاعل المادي، بهذا الفاعل الطبيعي، يعني الحرارة. حرارة فعل النار، فعل النار. أما الحرارة الموجودة في الماء هذه سببها ماذا؟ الصورة النوعية الموجودة في الماء، ولكن بإعداد من من؟ بإعداد من النار. واضح هذا المطلب؟ إذن هنا عندما نقول أن العلل الجسمانية متناهية أثرا يعني متناهية فعلا، مرادنا من الفعل يا فعل الفعل الذي هو فعل مباشر للفاعل. طبعا على نظرية المشائين أن الفاعل متعدد، فإن الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الصورة النوعية. نعم على مبنى الحكمة المتعالية فإن الصورة النوعية تكون ماذا؟ معد. وإلا على مبنى المشائين ماذا تكون؟ فاعل حقيقي تكون، لأن الفاعل الحقيقي على مبنى المشائين خب لا ينحصر في الله سبحانه وتعالى، وإنما عندنا فواعل متعددة. واضح صار المطلب؟ إذن هنا عندما نقول المتناهية أثرا يعني فعلا، يعني يا فعل الفعل الذي هو حقيقة منسوب إلى هذا الفاعل على مبنى المشائين. واضح هذه النقطة؟ ما هو دليل هذا الحكم؟ دليله يقول بأنه قد ثبت لنا فيما سبق في بداية الحكمة وسيأتي إن شاء الله في المرحلة اللاحقة، وهو أن الصور النوعية متحركة بجواهرها وأعراضها أو لا. صور النوعية مادية متحركة أو ليست متحركة؟ نعم. والمتحرك محفوف بعدمين أو مو محفوف بعدمين؟ محفوف بعدمين. فهو متناهٍ أو غير متناهٍ؟ متناهٍ. فإذا كان وجوده متناهي إيجاده يمكن أن يكون لا متناهي؟ لا. لماذا؟ لأن الإيجاد فرع الوجود، لأن الإيجاد فرع الوجود، لا يمكن أن يكون الفاعل متناهٍ ولكن معلوله ماذا؟ غير متناهٍ. هذا محال، هذا دليل الحكم الأول. العلل الجسمانية متناهية أثرا، مراد من الأثر يعني فعلا، ومراد من الفعل يعني ما هو فعل له، ما هو فعل لها حقيقة، من حيث العدد، من حيث الزمان، من حيث الشدة الوجودية. هذه لأن تعليل للحكم الأول، لأن الأنواع الجسمية متحركة بجواهرها وأعراضها، لأن الأنواع الجسمية متحركة بجواهرها وأعراضها. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الحركة في الجوهر موجودة كما في الأعراض. سؤال، هي الجواهر والأعراض موجودة في الخارج ومو موجودة في الخارج؟ مو موجودة. شلون يقول متحركة بالجواهر؟ ها؟ حد الوجود هو شنو؟ يعني نسبة مجازية تقوله. فإذا الجوهر متحرك نسبة مجازية مو حقيقة. يعني الجوهر متحرك في وعاء الاعتبار مو حقيقة في الخارج. ها؟ إيه بس هو مو متحرك حقيقة. إذا قلت اعتبار يعني شنو؟ حقيقة متحرك لو ساكن؟ ساكن. يعني شلون يقولون بأنه في الواقع الوجودات متحركة؟ من هنا يتضح من هؤلاء عندما يقولون جوهر وجود، هذول ما يريدون يقولون أن الجوهر غير الوجود والوجود غير الجوهر. ذاك المطلب اللي إحنا مرارا ذكرنا أن الوجود هو الجوهر والجوهر هو الوجود. أن الجوهرية ليست حد الوجود، وإنما الجوهرية ماذا؟ نحو الوجود، كيف الوجود. المهم قال لأن الأنواع الجسمانية متحركة بجواهرها وأعراضها، فما لها، أي لهذه العلل الجسمانية أو الأنواع الجسمانية، فما لها من الطبائع، جمع الطبيعة النوعية، والقوى الفعالة، واو عطف تفسير قوى فعالة، أيضا مراد من القوى الفعالة يعني الطبائع، لأنها صور نوعية تفعل هذه الأفعال، والقوى الفعالة. هسه لماذا تسمى الطبائع قوى؟ بيانه سيأتي إن شاء الله في مقدمة المرحلة التاسعة. يقول فما لها أي للأنواع الجسمانية من الطبائع والقوى الفعالة منحلة منقسمة إلى أبعاض، كل منها أي من هذه الأبعاض محفوف بالعدمين السابق واللاحق. خب إذا صارت هكذا يكون محدود ذاتا، يعني محدود وجودا، وإذا صار محدود وجودا الإيجاد فرع الوجود، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والشيء ما لم يوجد لم يوجد، لأنه محال أن العدم يوجد. وفرع إذا تبين صار أن الإيجاد فرع الوجود، مو فقط فرع الوجود في الأصل، فرع الوجود في الكيفية. فإذا كان الوجود محدودا فالإيجاد ماذا يكون؟ محدودا أيضا. يقول واللاحق بالعدمين السابق واللاحق محدود ذاتا، فإذا صار محدود ذاتا وكل محدود ذاتا ووجودا يكون محدود أثرا، فقياس من الشكل الأول يتشكل. وأيضا أجزاء المفروضة لا هو اعتبار حقيقة أنه يعني شنو إيه، ولكنه هذا الوجود الواحد السيال يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه، إيه ولكنه يمكن إيقافه أو لا يمكن إيقافه، يمكن إيقافه أو هو متناهي. ولعله للي تقولون هنا يقول قالوا، هو يعبر السيد العلامة قالوا لأنه قد يرد هذا الكلام. المهم وأيضا هذه وأيضا مو عطف على لأنه، لأنه قال لأن الأنواع الجسمانية تعليل للحكم الأول، هذه قوله وأيضا مو تعليل دليل آخر للحكم الأول، بل هو بيان لحكم ثاني، العلل الجسمانية متناهية أثرا، هذا الحكم الأول. وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل، هذا المراد لا تفعل، هل نفس المراد من أن فعلها متناهين أو هذا الفعل غير ذاك الفعل؟ نقول أن المراد من الفعل هنا غير الفعل هناك. لماذا؟ لأنه هنا بعد صار العلل الجسمانية تريد أن تؤثر في غيرها وتأثيرها في غيرها، فاعل حقيقي له معد، ها؟ معد حتى على مبنى المشائي. فإذا هناك الفعل على مبنى المشائي الصورة الطبيعية فاعل حقيقي، أما هنا على مبنى المشائي الفعل الفاعل ليس هو فاعل حقيقي، وإنما هو فاعل طبيعي يعني معد. وهذا فرق مهم بين الفعل أولا وبين الفعل ثانيا، هذا أن الفعلين مو في مرتبة واحدة، الفعل الأول الصور النوعية فاعل حقيقي للأفعال على مبنى المشاهين، أما الفعل الثاني لا تفعل إلا مع وضع خاص، يعني عندما تريد أن تحرق الورقة أو أنت عندما تريد أن تحرك الكرة لا بد أن يكون هناك وضع خاص بين رجلك وبين الكرة. خب هنا عندما تتحرك الكرة فاعلها الحقيقي أنت أم فاعلها الحقيقي الصورة النوعية في الكرة؟ ولكنه ضربك للكرة معد لها، إذن هنا الفاعل يكون فاعلا طبيعيا وهناك يكون الفاعل فاعلا حقيقيا على مبنى المشائين. قال وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص، المواطن. مراد من الوضع إذا تتذكرون قلنا للوضع اصطلاحات متعددة، قد يطلق الوضع ويراد منه ما يقبل الإشارة الحسية، قد يطلق الوضع ويراد منه تمام المقولة المركب من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة الجميع إلى الخارج، وقد يطلق الوضع ويراد منه جزء المقولة، وجزء المقولة قد يراد منه المعنى الأول يعني نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، وقد يراد منه الجزء الثاني وهي نسبة المجموع إلى الخارج. مراد من الوضع هنا هذا جزء المقولة الثاني يعني المجموع إلى الخارج. قال لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة المنفعلة. إذا تبين ماذا هناك توجد هكذا، لماذا أنها تحتاج إلى وضع خاص حتى تؤثر، حتى تكون علة معدة، حتى تكون فاعلا طبيعيا؟ تحتاج أنها في وجودها تحتاج إلى وضع خاص، والإيجاد فرع الوجود. قالوا لأنها لما احتاجت إلى المادة في وجودها احتاجت إلى المادة في إيجادها، لأن الإيجاد فرع الوجود الذي هو فرع وجودها، وحاجتها إلى المادة في إيجادها. التفت أن أذكر قاعدة عامة هنا، وهو أنه أساسا الإيجاد في عالم المادة لا يمكن أن يتحقق من لا شيء، لا بد أن يكون مسبوقا بمادة. أنت لا تستطيع أن توجد شيئا غير مسبوق بمادة. فلهذا قالوا أن الإبداع في عالم المادة محال، محال، مو أنه ممكن ولكن أنا عاجز عنها. إبداع في عالم المادة محال، يعني تحقق الشيء من لا مادة، من لا مادة. أي شيء لابد ماذا؟ لابد أن يكون مسبوقا بمادة. لماذا؟ لأن الإيجاد فرع الوجود، والوجود إذا كان ماديا فالإيجاد يكون ماذا؟ ماديا. قال وحاجتها إلى المادة في إيجادها هو أن يحصل لها بسبب المادة، يعني أن يحصل لها لتلك العلة الجسمانية، يحصلها بسبب المادة وضع خاص مع معلولها. ومن هنا ولذا كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في كيفية تأثير العلل الجسمانية. ملي ياهو هو بعد المجرد مو مادي، هو قلنا أن الإيجاد فرع الوجود، إذا وجوده مجرد قلنا يحتاج إلى المادة بعد الإيجاد. أنا بدي أقول السؤال التفت إليه، أنت التفت إلى جوابي، أقول أن الإيجاد فرع الوجود، وبالمجرد مادي لو مو مادي، مو مادي، إذا يريد يوجد يحتاج إلى مادة ولا يحتاج؟ لا يحتاج، هو الإيجاد فرع الوجود. إذا كان الوجود مادي ففي إيجاده يحتاج إلى ماذا؟ أما إذا كان الوجود مجرد هو لا يحتاج إلى. فلهذا أقول الإبداع في عالم المادة غير ممكن، أما في وقع عالم المادة الإبداع ممكن، أو أوجد الأشياء لا من شيء. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المرحلة الثامنة. المرحلة احنا كل مرحلة ننتهي مولانا نجد انه التبسم على الوجوه فرحا بانتهاء مرحلة من الكتاب. المرحلة الثامنة التاسعة وهي في القوة والفعل، او في الامكان والفعلية. اي الامكان والفعلية هنا غير الامكان والوجوب والضرورة. هذا الامكان هنا سيأتي بيانه بعد ذلك اي نحو من انحاء الامكان، أو في القوة والفعل. قبل الدخول في المرحلة التاسعة توجد مسألة. المسألة الأولى أن البحث في القوة والفعل بحث من الأبحاث الفلسفية أو بحث من الأبحاث الطبيعية، لأنه في القوة والفعل بحث في الحركة كما سيأتي بعد ذلك، أن القوة والفعل يعني بحث في الحركة. ومن هنا يطرح هذا السؤال، وهو أن البحث في الحركة بحث طبيعي أم بحث إلهي فلسفي؟ قلنا فيما سبق مراد من الإلهي يعني الفلسفي، يعني داخل في مسائل الوجود لا في مسائل العلوم، داخل في مسائل الوجود الكلية لا في مسائل العلوم الجزئية. يوجد اتجاهان في المثل. اتجاه يرى بأن البحث عن الحركة بحث طبيعي. لماذا؟ لأن الحركة من عوارض الجسم والجسم موضوع الطبيعية. إذن البحث عن الحركة يكون بحثا عن عوارض الجسم، فإذا كان بحثا عن عوارض الجسم فموضوع الطبيعيات وماذا؟ هو الجسم، فيكون البحث عن الحركة بحثا عن الطبيعيات من حيث الحركة والسكون. فإذا البحث عن الطبيعيات هو بحث عن الجسم من حيث الحركة والسكون، ولكنه هذا إنما ينسجم مع مبنى من ينكر الحركة الجوهرية، يعني يرى بأن الحركة ماذا؟ من الأعراض. فإذا كانت الحركة من الأعراض عند ذلك تكون عارضة على الجسم، فتكون الحركة من عوارض الجسم الطبيعي. أما من يؤمن بأن الحركة موجودة في الجوهر والوجود بعضه ماذا؟ جوهر، إذن الحركة في الجوهر يعني الحركة ماذا؟ في الوجود. فإذا صارت الحركة في الوجود هذا معناه أن الوجود ينقسم إلى ثابت وإلى متحرك، إلى ثابت وإلى سيار. بناء على هذا بعد البحث عن الحركة ليس بحثا عن العلوم الطبيعية، وإنما يكون من مسائل الإلهيات ومن مسائل الفلسفة. قبل صدر المتألهين كان البحث عن الحركة بحثا عن عوارض الجسم، ومن هنا كانت تبحث الحركة في الطبيعيات مو في الفلسفة. ولكنهم بعد صدر المتألهين وإثبات الحركة الجوهرية دخلت مسألة الحركة في مسائل الوجود الكلية، فصارت بحث عن الوجود المتحرك بحث عن انقسامات الموجود إلى ثابت وإلى سيار. وبعد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أيضا كل الحكماء تبعوا مشرب صدر المتألهين، لأنهم آمنوا بالحركة الجوهرية. إلا أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه بقي متابعا لمدرسة المشاء في هذا في المنظومة، يعني بحث الحركة وأقسام الحركة وبحوث الحركة بحث عين في الطبيعيات لا في الإلهيات. هذه مسألة. المسألة الثانية التي هي أهم من هذه المسألة السابقة هو أنه ما الفرق بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة وهو بحث العلة والمعلول؟ هل يوجد فرق بين المسألتين بين المرحلتين أو لا يوجد فرق بينهما؟ نحن عندما نرجع إلى الفكر الغربي نجد خصوصا فلاسفتهم العقليين، يعني الذين آمنوا بوجود تصورات وتصديقات عقلية، نجد أنهم لم يفرقوا بين بحث العلة والمعلول وبين بحث القوة والفعل، ولكن الفلسفة الإسلامية فرقت بينهما، فرقت بين بحث العلة والمعلول وبحث القوة والفعل. ما هو بحث العلة والمعلول؟ تقدم مفصلا بحمد الله في المرحلة السابعة أن بحث العلة والمعلول أن العلة تؤثر وأن المعلول يتأثر، هذا بحث العلة، يعني تعطي وهذه ماذا؟ تأخذ، هذا بحث العلة. العلة تعطي والمعلول ماذا؟ يتأثر ويأخذ. يتأثر، أنت تقول معنى يتأثر لعد قبول صح، وقبول يعني جن هو، ما الفرق بين البحث؟ من هنا قد يقول قائل بأنه ما الفرق بين التأثر وبين القوة؟ في مقام الجواب على ذلك بنحو الإجمال تفصيله إن شاء الله موصول إلى محل آخر، هو أنه هذا الشيء لكي يتأثر لابد أن توجد فيه قابلية أخذ هذا الأثر، وإلا ليس كل معلول يقبل كل أثر. هل كل معلول يقبل كل أثرين، أو أن هناك بعض المعلولات تقبل أثرا خاصا وبعضها لا تقبل أثرا ذلك الأثار. شوفوا الآن تعالوا أنتم إلى الطين، تجد بأنه أنت عندما تضع يدك في الطين تستطيع أن تؤثر فيها أو لا تستطيع، وهنا علية موجودة معلولية موجودة وهو حصول الأثر. أما نفس هذه الضربة التي ضربت بها الطين أو وضعت يدك في الطين ضعها في الحجر تؤثر أو لا تؤثر؟ نفس العلية موجودة، لماذا لا تؤثر؟ تبين بأنه نحن لا نكتفي بالعلة والمعلول لتحقق الأثر، بل لا بد أن توجد العلة ويوجد المعلول ويوجد في المعلول استعداد لقبول ماذا؟ هذا الأثر. هذا الاستعداد سابق على ماذا؟ على قبول الأثر. هذا الاستعداد السابق هو القبول، وإلا هذا الاستعداد السابق لو موجود فهذا لعلهم لا تستطيعوا أنتم. هذا المثال اللي احنا مرارا نذكره، نقول جنابك عندما تأخذ ريشة وترميها، فهنا عندما تأخذ ريشة وترميها وتأخذ قطعة من الحجر وترميه، الريشة جد تروح مسافة 2-3، أما الحجر جد يروح 20، أما إذا كان بطل مولانا رمي 100 متر مولانا. طب العلية واحدة فيهما لو مو واحد؟ الأثر واحد لو مو واحد؟ لعد لماذا هذا يقبل وهذا لا يقبل؟ هذا القصور وين؟ من هنا ينفتح لكم طريق ماذا؟ طريق قاعدة الواحد. طريق قاعدة الواحد هو أنه ليس النقص في فاعلية الفاعل سبحانه وتعالى، وإنما ماذا؟ أن القابل لا توجد فيه قابلية أن يأخذ هذا الأثر. وهذا ما كررناه وبيناه مرارا، أن قاعدة الواحد ليس مرجعها إلى عجز في الفاعل، بل إلى قصور في القابل. هذا القصور منشأه ماذا؟ منشأه القوة، منشأه الاستعداد. أنه هذا استعداد أي مقدار؟ استعداده إذا كان بدرجة 10 بعد لا تتوقع منه أن يتحمل أثرا بدرجة 100. إذا لكي يأتي الفاعل، لكي تأتي العلة وتؤثر أثرها المطلوب، لا بد أن يكون هناك استعداد في المعلول. هذا الاستعداد هو الذي نريد أن نبحث عنه في المرحلة التاسعة في القوة والفعل. إذن كل قبول للأثر مسبوق باستعداد هو المبحوث عنه في مرحلة القوة والفعل. ومن هنا يتضح بأن بحث العلة والمعلول بحث، وبحث القوة والفعل بحث آخر. ومن موارد خلط المبحث عند الغربيين هذا المبحث، وهو أنهم لم يميزوا بين بحث العلة والمعلول وبين بحث القوة والفعل. مقدمة: وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثار. هذه المقدمة بهذه الكلمات واردة في بداية الحكمة، مطلب جديد ما موجود فيها، فقط نقراها المطلب الجديد، وقوله والأشبه أن تكون القوة، وإلا مطلب القبل لا يوجد فيه مطلب جديد، وهو أن هذه الأنواع التي بأيدينا بنحو الإجماع، هذه الأنواع التي بأيدينا كل واحدة منها لها آثار خاصة بها. فمرادنا من الآثار ما هو؟ مرارا ذكرنا مرادنا من الآثار يعني الكمالات الأولية والكمالات الثانوية، الصور والأعراض. هذا النوع الذي هو أمامي له آثاره الخاصة. إذا كانت هذه الآثار موجودة الآن ومترتبة الآن نسميه موجود بالفعل، أما إذا لم تكن له تلك الآثار التي يمكن أن توجد له فهو موجود بالقوة. هذه النطفة إنسان أو مو إنسان؟ إنسان حقيقة إنسانا، ولكن إنسان بالقوة. أما زيد الذي أمامي إنسان بالفعل، لماذا؟ لأن ذيك النطفة يمكنها أن تتحرك إذا توفرت لها الشرائط وانتفت عنها الموانع، يمكنها أن تكون زيد الخارجي. إذن إذا كانت الآثار متحققة بالفعل فنسمي الموجود موجود بالفعل، أما إذا كانت يمكن أن تتحقق بعد ذلك فالموجود يسمى موجودا بالقوة. وجود الشيء يعني وجود الشيء الخاص، مو أي شيء، وجود الشيء الخاص، لأنه عندما صار في الأعيان يعني صار ماذا؟ يعني متشخص، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة من ذلك الشيء بالفعل، ها آثاره يعني كمالاته الأولية وكمالاته الثانوية، يسمى فعلا يعني موجود بالفعل، ويقال إن وجوده بالفعل. أما وإمكان الشيء الذي قبل تحققه يسمى قوة، ويقال أن وجوده بالقوة. حتى من باب المثال يوضح هذا المطلب، يقول مثال ذلك نطفة، أو النطفة نطفة الإنسان، فإنها هذه النطفة ما دامت نطفة هي إنسان بالقوة. هذه مثلا ليجابة، فإنها النطفة ما دامت نطفة هي إنسان بالقوة. مثلا ليش؟ شنو يمكن أن تكون بقرا مثلا؟ يعني مثلا يعني يمكن أن تكون شيئا آخر، مع أنه النطفة الإنسانية تعين طريقها ولم يتعين طريقها، تعين طريقها بعد لا معنى لأن يقول مثلا. شنو وجه قوله مثلا؟ ها مسلم، مسلم لو تمت الشراب هذه مثلا ليش؟ يعني أسأل السؤال بشكل آخر، لعله السؤال إقامة، أسأل السؤال بشكل آخر، هذه النطفة الإنسانية فيها قابلية فعلية واحدة لو فيها قابلية فعليات متعددة؟ ها صحيح، بل بل يعني حتى أنتم تعالوا معنا إلى هذه البذرة الآن اللي وضعناها في الأرض، هي كانت بذرة الحنطة أو بذرة التفاح، هذه خرجت مولانا من باطن الأرض، شنو صارت؟ شجرة صغيرة طولها تصف متر، بعدها لن تنتج، لا بعدها لا ما صارت مثمرة للتفاح. هذه شجرة التفاح بالفعل أو شجرة التفاح بالقوة؟ شجرة التفاح مثلا لو مو مثلا؟ نقول نعم مثلا، لأنه هذه فيها فعلية، الآن حيوان يأكلها تصير نطفة وتكون نطفة، ممكن لو ممكن. إذن هذه القطعة من الشجر أو من النبات الآن فيها فعليات متعددة بالقوة لو فعلية واحدة، ولكنه دائما لا تحصلها إلا فعلية واحدة، بس فيها قابليات فعليات متعددة، وبعضها في عرض البعض الآخر. إذن هذه قوله هي إنسان مثلا يعني يريد أن يقول أن هذه النطفة مو فقط انحصرت فيها فعلية إنسانية، لا بد أن تسير هذا المسير، لا مولانا إسقاط هذا الإنسان أو هذا الجنين يكون إنسانا أو لا يكون إنسانا بعد ذلك، لا يكون إنسانا. إذن شوفوا هنا هذه النقطة، عندما يقول مثلا يريد أن يقول بغض النظر أن الشرائط دائما لا بد أن تتوفر الشرائط، المهم فيها قابلية فعلية واحدة لو فعليات متعددة. قادر يشير إلى هالنقطة، وهي أن هذه النقطة مع توفر الشرائط هذه مو معناها أنها فيها قابلية فعلية واحدة، بل فيها قابلية فعليات متعددة، فإن توفرت شرائط هل فعلية تكون أنت، فإن توفرت شرائط هل فعلية تكون بقر، فإن توفرت شرائط هل فعلية تكون شيئا آخر، وهكذا. فإذا توفر الشرائط مفروض ولكن الكلام وإلا إذا لم توفر الشرائط يعني منعه مانع فبطل. لا، الكلام مو في التوفر وعدمه، وإنما الكلام في ماذا؟ أنه فعلية واحدة لو فعليات متعددة. قال ما دامت نطفة هي إنسان مثلا بالقوة، فإذا تبدلت إنسانا صارت صيرورة. ها، صيرورة بالحركة الجوارية، صيرورة، لا أنه ندعت ولبست، لا، صارت إياه. الطفل صار كبيرا، مو أنه الصورة الطفلية ذهبت وجاءت صورة الشباب، لا، مو هالشكل. فإذا تبدلت إنسانا صارت إنسانا بالفعل له آثار الإنسانية المطلوبة من الإنسان. والأشبه يأتي، والحمد لله رب العالمين.